الأصحاح السادس. وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل وقل لهم: إذا انفرز رجل أو امرأة لينظر نذر النذير لينتذر للرب، فعن الخمر والمسكر يفترز، ولا يشرب خل الخمر ولا خل المسكر، ولا يشرب من نقيع العنب، ولا يأكل عنبا رطبا ولا يابسا. كل أيام نذره لا يأكل من كل ما يعمل من جفنة الخمر من العجم حتى القشر. كل أيام نذر افترازه لا يمر موسى على رأسه. إلى كمال الأيام التي انتظر فيها للرب يكون مقدسا ويربي خصل شعر رأسه. كل أيام انتظاره للرب لا يأتي إلى جسد ميت. أبوه وأمه وأخوه وأخته لا يتنجس من أجلهم عند موتهم، لأن انتظار إلهه على رأسه. إنه كل أيام انتظاره مقدس للرب. وإذا مات ميت عنده بغتة على فجأة فنجس رأس انتظاره، يحلق رأسه يوم طهره، في اليوم السابع يحلقه، وفي اليوم الثامن يأتي بيمامتين أو بفرخي حمام إلى الكاهن إلى باب خيمة الاجتماع، فيعمل الكاهن واحدا ذبيحة خطية والآخر محرقة، ويكفر عنه ما أخطأ بسبب الميت، ويقدس رأسه في ذلك اليوم. فمتى نذر للرب أيام انتظاره يأتي بخروف حولي ذبيحة إثم، وأما الأيام الأولى فتسقط لأنه نجس انتظاره. وهذه شريعة النذير. يوم تكمل أيام انتظاره يؤتى به إلى باب خيمة الاجتماع، فيقرب قربانه للرب خروفا واحدا حوليا صحيحا محرقة، ونعجة واحدة حولية صحيحة ذبيحة خطية، وكبشا واحدا صحيحا ذبيحة سلامة، وسل فطير من دقيق أقراصا ملتوتة بزيت، ورقاق فطير مدهونة بزيت مع تقدمتها وسكائبها. فيقدمها الكاهن أمام الرب، ويعمل ذبيحة خطيته ومحرقته، والكبش يعمله ذبيحة سلامة للرب مع سل الفطير، ويعمل الكاهن تقدمته وسكيبه. ويحلق النذير لدى باب خيمة الاجتماع رأس انتظاره، ويأخذ شعر رأس انتظاره ويجعله على النار التي تحت ذبيحة السلام. ويأخذ الكاهن الساعد مسلوقا من الكبش، وقرص فطير واحدا من السل، ورقاقة فطير واحدة، ويجعلها في يدي النذير بعد حلقه شعر انتظاره، ويرددها الكاهن ترديدا أمام الرب. إنه قدس للكاهن مع صدر الترديد وساق الرفيع. وبعد ذلك يشرب النذير خمرا. هذه شريعة النذير الذي ينظر قربانه للرب عن انتظاره، فضلا عما تنال يده. حسب نذره الذي نظر كذلك يعمل حسب شريعة انتظاره. وكلم الرب موسى قائلا: كلم هارون وبنيه قائلا: هكذا تباركون بني إسرائيل قائلين لهم: يباركك الرب ويحرسك، يضيء الرب بوجهه عليك ويرحمك، يرفع الرب وجهه عليك ويمنحك سلاما، فيجعلون اسمي على بني إسرائيل وأنا أباركهم.